أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا مال وأدخلناه في مساهمة وسيحول عليه الحول، فهل عليه زكاة كل سنة أو إذا استلمناه نزكيه عما مضى؟ نعم، تزكيه كل سنة، تزكي رأس المال وتزكي الربح إن كان حصل ربح تبع لرأس المال. نعم.